قل السائل هل يجوز للإنسان الخروج من المعتكف إيش؟ هل يجوز للإنسان الخروج من المعتكف لكي يستحم أو يأكل؟ ويقول الآخر هل إذا خرج المعتكف للوضوء تلزم تحية المسجد؟ ويقول ثالث أنه يعمل في إرشاد الزائرين في المسجد، هل وعمله يستغرق 6 ساعات يوميا، هل يخالف ذلك إذا نوى الاعتكاف؟ المعتكف وغير المعتكف، هل في أحد يستطيع ما يتبول ولا يقضي حاجته ولا يأكل؟ وهذا هل يمكن في المسجد؟ الأكل نقول ربما فيه أحد يستطيع يجيب لك الأكل، لكن غيره ما في سؤال. ما حاجة الإنسان الضرورية لا بد منه، تخرج لورة المياه تقضي حاجتك تستحم تتوضأ، وإذا رجعت تركع ركعتين تحية للمسجد لأنك فارقت المسجد. ومن كان عمله في المسجد فلا زال إن شاء الله على نية اعتكافه، ولكن لا يغفل عن العبادة التي هو فيها، وذلك بكثرة الذكر واستحضار نية العبادة التي هو فيها. العمل في ساحة المسجد لا يخرج عن الساحة، والله عاد ما أدري، أنا ما أدري هل الساحة تحسب من المسجد أم لا، لأن الخلاف بين علماء المدينة، ناس من العلماء، لكن يقولون بعضهم يرى أن الساحة تابعة للمسجد وأحكامها أحكام المسجد، وبعضهم يقول المسجد ما أغلقت عليه الأبواب وجد عليه الحراس هذا هو المسجد، وما خرج عنه لو أدركوا الجماعة بسبب الصفوف منتظمة يدركون الجماعة، لكن قد لا يكون في حكم المسجد تماما، والله أعلم، أنا ما أدري. يقول السائل هل الجن الصالحون يدخلون الجنة؟ الجن؟ نعم. أنت مهتم لهم جزاك الله خير. على كل حال الجن والإنس سواء، ما دام أنهم خلقوا للعبادة، فمن عبد الله وأخلص وعمل عملا صالحا فهو في الجنة إنسي ولا جني، ومن كان على غير ذلك فهو في النار. النار ما خلقت إلا للكفار والعصاة من الجن والإنس، والجنة كذلك. يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، يقول ولديه حساسية في الجلد، هل يشرب بنية الشفاء أم يمسح؟ يقول لما شرب له، ما قال الاغتسال، لكنه ما يمنع من كونك تغتسل به، لكن النية يعني والذي ينبغي لك أن تحرص عليه هو الشرب، وكونك تغتسل منها تتوضا به هذا ما يمنع إن شاء الله. يقول السائل رجل ذهب إلى العمرة وعليه دين، وهذا الدين لم يأتي وقته، هل تصح عمرته؟ إذا كانت تكاليف العمرة ستؤثر على الدين، بمعنى أنه لما اعتمر سيكون غير مستطيع لأداء الدين، ولو أنه لم يعتمر لوفر قيمة الدين، فمعناه أنه لا ينبغي أنه يعتمر، يعد غير مستطيع، والله ما فرض الحج والعمرة إلا على المستطيع، فيشوف نفسه ما ندري عنه. إذا كان عنده سداد وتكاليف العمرة ما تأثر، ولا سيما أن الدين كما يقول لم يحل، فالحمد لله جهز السداد، وإذا حل الدين يؤدي، ثم إن شاء الله ما تأثر العمرة. يقول السائل أنه يعمل محاسب في مطعم ويباع فيه الشيشة، ما حكم عمله؟ إن وجدت غيره مكان ما فيه أي شيء فهو خير لك، وإذا لم تجد وأنت محتاج إلى العمل في هذا فأنت على عملك ولست مسؤولا عن الشيشة بذاتها. لكن على كل حال كل ما يحوك في النفس وفي الصدر من الشبهة إذا استطاع الإنسان يتخلص منه فهو خير له. قل السائل يجوز للمعتكف أن يخرج للبقيع؟ لا، المعتكف ما يخرج إلا للضرورة القصوى للوضوء وما يحتاج إليه من ضرورة من أكل ما عنده أحد يأتي به أو ثوبا يلبسه مثلا في سيارته شيء ضروري. أما البقيع والبيع والشراء وأخذ وعطاء ودوران في الأسواق ولا في الساحات هذا لا ما يصح. يقول هل تجوز زكاة الفطر على الجنين الذي عمره 4 أشهر؟ على كل حال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يرى أنه من السنة، يعني هذا اجتهادا منه، أنها تخرج عن الجنين ولا يجب، تسن سنة ولا يجب، يعني إن فعلت تثاب وإذا لم تفعل فلا عقاب. سأل ما هو فضل بر الوالدين؟ إيش؟ ما هو فضل بر الوالدين؟ ما ثواب بر الوالدين؟ نعم، بر الوالدين الوالد أحد أبواب الجنة، إلزم والدتك فالجنة ثم. الله عز وجل قرن حقهما بحقه في آيات كثيرة من كتابه، ويكفيك هذا بيانا لحق الوالدين. ولا تقل لهما أف، لو علم الله شيء أقل من الأف لنهاك عنه. لا تتضجر إذا طلبوا منك شيء، يجب أن تعطى على نفسك وتلبي الطلب إلا في معصية الله فقط، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. ومع ذلك يجب أن تقوم بحقهم رضيت أم أبيت، لكن تؤديه ونفسك طيبة منقاد حتى تؤجر وتثاب. وأيضا يجازيك الله بأولاد يكرمونك كما أكرمتهم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. يقول السؤال هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة أكثر من عمره؟ أبدا، ومن زعم ذلك فقد كذب. النبي عليه الصلاة والسلام عمراته محفوظة 4، أولها لما منعه المشركون نزل بالحديبة، ولما منعه المشركون وحجر التفاوض بينه وبينهم وأقيم صلح الحديبية فتحلل هو أصحابه من عمرتهم ورجعوا. الثانية عمرة القضاء من السنة الثانية، السنة السابعة من الهجرة جاءوا واعتمروا. الثالثة بعدما فرغ من حرب هوازن ورجع من ثقيف أحرم عليه الصلاة والسلام بالعمرة من الجعرانة. الرابعة العمرة التي بحجته، حج قارنا، يعني الحج والعمرة سواء، هذه عمراته محفوظة ومعروفة، ومن زعم غير ذلك فليس بصادق أبدا. هذا بعدما بعث عليه الصلاة والسلام، أما قبل البعثة يمكن حج واعتمر ما ندري. يقول السؤال امرأة استعارت من امرأة ذهبا بمبلغ معين ثم وشو استعارت ذهبا بمبلغ معين من امرأة ثم ضاع هذا الذهب، فطالبت المرأة صاحبة الذهب بمبلغ يفوق ثمن الذهب المستعار، تقول المرأة فماذا تفعل؟ هل تعطيها المبلغ أم تقوم بتثمين الذهب الذي أخذته منها وهي تعلم قدر الذهب؟ بس كيف استعارت؟ الاستعارة ما فيها ثمن. استعارة هو أنك تعير الإنسان، تعطيه شيء ينتفع به ويعيده كما هو. ذهب بمبلغ له مبلغ معين، بس يقول استعارت. نعم. طيب الاستعارة ما فيها ثمن يدفع. تقول هي تعلم لكن استأجرت الذهب. استعارت وتعلم قدر الذهب في السوق الذي استعارته منه. هي بس السعارة وش معناها؟ لأنه يمكن ما فهم وش معنى السعارة. السعارة هو أنك تأخذ السلعة، أي سلعة، سيارة ولا ماعون ولا ثوب، تقضي فيه حاجة ثم تعيده كما هو لصاحبه، هذا السعارة بدون مقابل. مقابل جزاك الله خير تقوله خلاص، هذا السعارة. ما سعارة الذهب ذهب بقيمة شلون؟ هل استأجرته أو اشترته؟ أما استعارة ما احنا نعرف، الاستعارة هو طلب عازة حاجة من الحاجات تستفيد منها وتعيدها كما كانت، مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما استعار الأدراع من صفوان، قال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. هذه العارية ما تقول هي عارية، وهذا الذهب تعلم أن قيمته في السوق بسعر معين. كيف عارية؟ حنا نردد الكلام هذا، خلي صحيح سؤاله. يقول السائل هل يجوز، يعني هل هي استعارت وضيعته؟ نعم. ها يعني فقد الذهب. نعم. استعارت الذهب ثم فقد، هذا هو. فهي تضمنه بقيمته يوم فقد، لأن العارية مضمونة. إذا كانت قد استعارته ثم ضيعته فتضمنه بقيمته يوم ضيعته، ما بيوم يوم أخذته، يوم ضيعته. لما جاء عند الوفاة تبي تعيده، قالت والله أنه تلف، عاد يمكن صادق يمكن أنها، الله أعلم، عاد ما ندري. يقول السائل يجوز للولد أن يتبرع لأبيه بقطعة من كبده، والوالد مريض جدا بالكبد ويحتاج إلى هذا الجزء؟ والله هذه مسألة الظاهر أن العلماء فيها لهم فيها قولان، أحدهم يقول أن الجسم والأعضاء ملك لله، وليس لأحد أن يتصرف بها أو يأخذ منها أو يتبرع بشيء. ومنهم من يقول إذا كان يترتب عليها سلامة الإنسان الثاني، وهذا ما ليس عليه ضرر، أو أنه قد أوقن بهلاكه، فيؤخذ هذا العضو بإذنه ورضاه قبل أن يموت، يجوز هذا بعضهم. أما أنا لست من العلماء ولا أستطيع أن يقول لا ولا نعم، الله أعلم، اسألوا غيري. قل السائل ولع البلغم الذي في الحلق، إذا تعمده فهذا على أقل مكروه، وإن خرج إلى فمه ثم ابتلع فإنه يكون قد أفطر به وعليه القضاء. أما إذا غلبه ولم يخرج وإنما ذهب إلى جوفه فهذا ما يضر إن شاء الله، لكن بقدر الإمكان هذه أوساخ وربما تضر، فعلى الإنسان ألا يتعمد ولا يتساهل بها بل يخرجها. يقول السائل هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان؟ يجوز إن شاء الله، ما يضر، لأنه ما ينفذ شيء إلى بطنه، مجرد رائحة يتمضمض وتزول إن شاء الله. مثل السواك، إلا أن السواك أخف، يعني ليس له رائحة فواحة في وقته. قل السؤال: عندي مظالم للناس وقد تبت، كيف أردها لهم؟ من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ردها كما أخذتها. وإذا كان هناك أموال ولا تستطيع أن تقابلهم بها، أرسلها بطريقة أو أخرى مع إنسان يوصلها لهم، ولا يقول أنهم فلان أو عن فلان، أو بالبريد بصفة هدية، أو أي بطريقة توصل للناس حقوقهم، وتكتب معها طلب العفو والمسامحة، ولا تكتب اسمك، وتدعو لهم تتحلل منهم. يقول السائل: دفعت رشوة بقدر 200 ريال والآن تبت، كيف أفعل؟ هل علي شيء؟ ما دام أنك اعترفت بذنبك ورجعت إلى ربك ولن تعود إن شاء الله، فمن تاب تاب الله عليه. يقول السائل: شخص استمنى في نهار رمضان جاهلا وشرب الماء بعد الأذان الثاني في يوم آخر جاهلا، وهو الآن قد تاب، فماذا عليه؟ عليه أن يقضي اليومين ويعمل أعمال صالحة، ويكثر التوبة والاستغفار، ولا يعود إلى ما فعل. والله عز وجل غفور رحيم شديد العقاب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يقول السائل: صليت في الحافلة المنتقلة من مكة إلى المدينة بسبب أن السائق لم يريد أن يقف حتى أدركتنا صلاة المغرب، يقول هل علي شيء حيث صليت في الحافلة؟ ما دام تخشى أن يفوت الوقت، وهذا السائق ليس عنده احتساب ولا خوف من الله ولا حساب للواجب، طلبت منه أبى، فأنت اتقيت الله ما استطعت، هذا قدر استطاعتك، فلا بأس عليك لأنك اجتهدت والحمد لله. يقول السائل: امرأة تبلغ من العمر فوق 100 سنة ولديها مرض السكر وينزل منها البول في بعض الأوقات، يقول قد ذكروا لها أنها تجمع الصلاة، فهل هذا صحيح أن لها أن تجمع الصلاة بسبب عذرها؟ البول، من معه سلس البول أو غير البول، إذا دخل وقت الصلاة يتطهر بقدر الإمكان، ثم يتحفظ حتى ما ينزل البول على ثيابه، ثم يصلي في الحال، وإذا فعل ذلك بريئة ذمته، حتى لو نزل منه شيء وهو يصلي ما دام أنه قد تحفظ يصير البول بحفاظه ما يضره إن شاء الله، ولا يلزم الجمع ما دام أنه الحمد لله يستطيع. أما لو كان يشق وصعب الاستعداد لكل صلاة، فهذا يمكن أن يجمع، أو يجمع جمعا صوريا، يعني صورته الجمع وحقيقته كل وقت في وقته، وذلك أنه إذا بقي على وقت العصر مثلا بقدر ما يكفي للصلاة يتوضأ ثم يصلي الظهر مباشرة، فإذا فرغ يكون وقت العصر قد دخل، كبر وصلى العصر، يصير جمع صوري، صلى الظهر في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، هذا يسمونه جمع صوري. هذا إذا كان أنه يعني يصعب عليه أنه يتوضأ لكل صلاة، أما ما دام الحمد لله أنه بإمكانه يتوضأ ثم يتحفظ يصلي مباشرة، خاصة المرأة ما هي لا تأتي المسجد ولا شيء، في الحال تتطهر وتتحفظ ثم تصلي مباشرة ثم تبقى إذا جاء العصر كذلك والمغرب والعشاء كذلك. ونسأل الله التوفيق والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ونسأله القبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.